ولا ينتقل مسكينا. هذا الموجب على الرجل وعلى المرأة إلا إذا كانت مكرهة. إذا عليهما القضاء وعليهما التوبة وعليهما أي المجامعين الكفارة. الصورة الثانية، إن وقع منه الإنزال بغير جماع، والجماع هو العلاج، فإن أولك الرجل في المرأة سواء أنزل أو لم ينزل في كفارة المجامعة. أما إذا الصورة الثالثة داعب المرأة وأنزل، فإنه عند ذلك أفسد يوما وارتكب ذنبا، عليه أن يتوب إلى الله من ذلك الذنب، وعليه أن يقضي يوما مكانه في قول كثيرين من أهل العلم، وليس عليه كفارة، لأن الكفارة تكون في المجادلة. الصورة الرابعة، إن كان في حال استثناء، أي أنه فعل ذلك بنفسه، فهذا أمر محرم يبطل صوته بذلك، وعليه أن يتوب إلى الله من ذلك بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلا يحل للإنسان أن يخرج هذه الشهوة إلا على أو في زوجة أو ما ملكت اليمين. أما أن يكون ذلك أن يعبث بنفسه فهذا في رأي جمهور العلماء محرم ويبطل الصيام، وعليه أن يقضي يوما مكانا. عليه أن يقضي يوما مكانا. هل يمسك بقية يومه؟ الراجح عندي عدم الإمساك لبطلان اليوم، لبطلان اليوم، وأنه إن أمسك فلا فائدة، لكنه لا يأكل أمام الناس ولا يجاهد الفطر، فإن جاهد الفطر عسر على ذلك، لكن فيما بينهم قد أفطر، هو قد أفطر، ومن أفطر كما قال ابن مسعود من أكل أول النهار فليأكل آخر، هذا أفسد صوما بالفائدة في الإمساك. لكن كل من مرخص له حتى في الفطر لا ينبغي في رمضان أن يجاهد، فالمرأة الحائض لا ينبغي أن يجاهد بالفطر أمام أبنائها. أولا هذه يعرضها للحرج، ثانيا يعرضها لكثرة الأسئلة من الصغار، يعرضها كذلك أن الصغير هذا يأتي أمام الناس يقول أمي تأكل، إذا القضية كذا، والمرأة أصل حائض. والأمر الآخر قد يظن بما أن أمي تأكل في المطبخ وبالدار نفسها، هذا ينشأ على أن الأمر أيضا أنه من الممكن أن يختفي الطفل بعد ذلك ويأكل فيتخفى من الناس فيعرض ذلك إلى النفاق، ولكن تحاول أن لا تأكل أمام صبيانها حتى لا يأكل ذلك عنها بسبب عدم فهمهم واستيعابهم. يقول: امرأة طهرت من الحيض فصارت ثم رأت دما تشك فيه هل هو حيض أم استحاضة، هل تقضي يوما استحاضة، هل تقضي يوما استحاضة؟ طيب إخوان، هذه المسائل بعض الرجال يتهذى يقول أنا صيدين وحائض ومش حائض، هذا الكلام، هذا الكلام يتعرض له النساء، والمشكلة أنه قل التفقه في هذه الأبواب، وهذه الأبواب أبواب واجبة على المرأة، يعني يلزمك أنت قبل أن تدخل بنتك المدرسة تنقلها من ابتدائي الإعدادي ومن إعدادي الثانوي وتدور قبل مجموع ماذا، قبل هذا يجب أن تفقه ابنتك في أبواب طهارتها. أنت الآن لو أنك تريد أن تصلي، ينفع تصلي صلاة جدي وجدتك ولا تصلي صلاة النبي؟ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب كيف أعرف أن هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يتحتل ذلك إلا إذا تعلمت كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما تروح تحج، إنسان دفع 40,000 ولا 50,000، هل يحج زي ما يحج الناس ولا لابد أن يحج حجا صحيحا؟ الحج الصحيح هو خذوا عني مناسككم. إذا لابد أن يتعلم الإنسان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الصلاة لا تصح إلا بطهارة، والوضوء الوضوء لا يكون صحيحا إلا إذا كان الإنسان طاهرا من الحدث الأكبر. فالمرء الحق عليه حدثا، لا يصح أن تتوضأ ولا تصلي إلا إذا تطهرت. فالعلم بهذا الباب من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كان المسلمين إذا أرسل النساء يسألنه في أمر الحيض يقول: سلوا النساء فإنهن أعلم، سلوا النساء فإنهن أعلم من النار المسيطة. وكان النساء، نساء الصحابيات والتابعيات، كنا يرسلن إلى عائشة الدرج يعني الدرج في ركبته في شيء من القرب عليه أثر الصفرة والقدر الذي تنزل عليه. من أجل ماذا؟ من أجل أن تنظر هل تطهرت أو لم تطهر. لماذا؟ لأن أحكاما تترتب على ذلك، تصوم أو لا تصوم، تصلي أو لا تصلي. فترسل لعائشة: أنا كده طهرت؟ تقول: لا تعجبن حتى ترين القصة البيضاء. في اهتمام، هذا دليل على الورع، دليل على الحرص على الدين. الواحد النهارده ممكن ينتقد الصلاه والصيام، لماذا؟ بس مش عارفه، مش عارفه عليها عيب ولا طهرت، او تصلي وهي مش عارفه طهرت طهرا تاما او لا، ويكتشف بعد ذلك انها صلت وهي على حيض، وصلت وهي على حيض. هل هذا يصح؟ لا يصح، لا يصح. هذا جاء من اثر ماذا؟ من اثر التقصير. احنا شغلنا بالدنيا ما شاء الله، في درس انجليزي ودرس فرنساوي ومع الشباب بس انا اتكلم عبري. واما انها تعرف تقرا شيئا في كتاب الله لا تستطيع. تتعلم كيف تتوضا. الاب لم يشتغل يوما بوضع ابنته. الام ما علمته؟ تعلمها الشيف علي ولا الشيف خليل بيطبخ الطبقه الفلانيه ازاي؟ ما شاء الله تتقنها. وازاي ترسم عينها؟ وازاي تفعل الامر الفلاني؟ لا ما شاء الله تخش الاحسان. لكن كيف تتطهر؟ وهذا ايضا هيفعل العريس، والعريس بما جالس. الزوج عامه، والله يا شيخ انا مراتي بنزل عليها ده مش عارف ايه ده منين، والكلام ده منين؟ والله ده من اسبوع. وبعد اسبوع صحيح لنا ماذا؟ ما تكون عرفت. لماذا؟ ما مش عارف الله حتى ولا تهضر. اذا هذا بيعود على الاسره على البيت. تعلم هذه الامور واجب على المرء ان تتعلم. والى ان تتعلم الان هذه الاسئله. تقول امراه طهرت من حيض ثم رد من تشك فيها من حيض ام الصحابه. هي طهرت، لابد ان نسال كيف طهرت؟ لان كثير من النساء تظن انها طهرت ولم تطهر. الطهر عندها ان الدم يجف وليس جفافا تاما، ولكن هي ما رأتش الدم النهارده فتروح صيف وتصلي بالليل تشد الدم تروح تقول خلاص ترجع الصلاه. هذه لم تطهر، هذه لم تطهر. المرأة تعرف طهرها من أمرين. الأمر الأول والعلامة الفارقة هي رؤية القصة البيضاء. القصة البيضاء سائل أبيض جيل يروي يمين من السفرة ينزل على المرأة عقب انقطاع دم الحيض. تعرف النساء، تعرف النساء، هذه علامة الطهر. بعض النساء لا يرين ذلك ولكن تعرف طهرها من جفاف. الجفاف ماذا؟ التام. كيف علامته؟ قال الفقهاء: أن تدخل مطر في المحل فإن خرج فيها دم أو صفر أو بودرة فما زالت حائض، فإن خرجت نظيفة فقد طهرت المرأة. فالمرأة لابد أن تعرف هذا الأمر. فإن كانت هذه المرأة التي تدعي أنها طهرت تقول أنها جفت ثم رأت دما تشك فيها الوحيد أو النفاس، يبقى الطهر هنا إما حقيقة أو غير حقيقة. إن كان فترجع بعد أن رأت دما آخر إلى التمييز. دم الحيض أسود قاتل له رائحة نتنة. دم هكذا يقول الفقهاء: دم الاستحاضة دم عادي لأنه دم عرق عادي كأنه مخلوط بماء مثل الماء الدنيء على ما تخلط على ماء أحمر بحراني خفيف. أحيانا يتجلط أو في كثير من الأحيان أنه دم عرقي عادي، أما دم الحيض كان مجددا ثم سال فلا يتجلط. فالمرأة تبقى عارفة لون دمها إيه. اللي جاء بعد الطهر إذا كان من طهر اللي إحنا بنقول خفيف فهذا دم الصحابة. دم الصحابة لا يتعلق به الأحكام، يعني عليها أن تتوضأ بعد أن تتحفظ وتصلي وتصوم، هذا الدم ايه؟ الاستحاضة. اما دم الحيض فيجب عليها ان تفطر ويحرم عليها ان تصوم وعليها قضاء الايام التي افطرتها في حال الحيض. يقول: ما حكم اللحم المستورد الذي يباع الان في الاسواق؟ هذه مساله من المسائل المشكله. مشكله ليست في قضيه الحكم الشرعي عليه، وانما في تحديدها في الواقع، هل هذا اللحم موافق للمشروع اكله شرعا او لا؟ نفصل في هذه المساله فاقول: اللحم منه ما ياتي كدجاج او لحم من بلاد المسلمين، من السودان، مذبوح في مصانع في مصر، جاي من الامارات، من اي بلد مسلم، فهذا جائز اكله ولا خلاف في حله، ولا خلاف في حله. يبقى اللحم الدجاج اللي مستورد من بلاد اي بلاد مسلمه هذا جائز اكله بلا خلاف. هناك دجاج وهناك لحم بياتي من دول لا تلين بديانه سماويه، مثل الصين، مثل اكثر الولايات الهنديه، مثل روسيا في الغالب. اذا الدول الشيوعيه، الدول اللادينية، إذا ما جاءنا منها لحم أو دجاج يباع فهذا محرم بالاتفاق. محرم بماذا؟ بالاتفاق. إلا أن يتحقق الإنسان أنها ذبحت في مسبح مسلم أو يتبع الناس المسلمين. في الغالب خلينا على هذا التقسيم، ما جاء من دول شيوعية كافرة مثل الصين إلى آخره، ما يأتي من دجاج أو لحم منها فماذا؟ محرم بالاتفاق. القسم الثالث اللي فيه إشكال أن يأتي من دول نصرانية، مثل الدول الأوروبية، مثل البرازيل، مثل الأمريكي إلى آخره. فهذه وقع فيها الخلاف. الأصل أن ذبيحة أهل الكتاب كما قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم. قال ابن عباس وجماعة من السلف: طعام الذين أوتوا الكتاب ليس المقصود خبزهم أو رزقهم، لأن هذا حلال بدون خلاف، وإنما المقصود ذبائحهم، المقصود ذبائحهم. إذا ذبائح الكتاب ذبائح حلال، ذبائح حلال، سواء سموا أو لم يسموا، وانظروا لا يسموا، ولكن جعل فيها الله تعالى رخصة في أكلها. لكن المشكلة الآن أننا لا ندري هل هم يذبحون أم يسرقون أم يغرقون أم يطلقون النار على رأسهم. كل ده يأتي أخبار من هذا. فمن الناس من يقول: لا، ده بيغرق الذبيحة، ومنهم من قال بيكهرب الذبيحة. وهناك جاليات وأناس سافروا، منهم من نقل هذا ومنهم من نقل هذا. هنا يكون الكلام كالآتي: لهذا الاختلاط ولهذا الاختفاء والاختلاف الانسان يتجنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. الامر الاخر انه في حال الاشتباه، في حال الاشتباه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اطلقت كبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فامسك ووجدت معه كلبا اخر لا تدري من امسك فلا تاكل. كلب المعلم اللي صاحبه معلمه الصيد يجوز ان تطلقه، ولكن يشترط ان تقول بسم الله، زي ما ترمي البندقيه يشترط ان تقول بسم الله. فالكلب راح وامسك، اذا امسكتها منه وهي لسه حيه لابد ان تذكيها، يعني تذبحها وتسمي ولا تاكله مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. لو رحت وهي عضه ومسكها وليست حيه فهي حلال، لانها أمسك وهو قد سمي عليه. طيب رحت الصيدة بين كلبين، كلب سميت عليه وكلب لم تسمي، ولا تدري من الذي أمسك، الآن في اشتباه ولا مش اشتباه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تأكل. ولذا لو أطلق الإنسان السهم على صيده وسمى فسقط في الماء، فلما أتى وجده ميتا، لم يدري مات من خرق السهم له أو مات من الماء. قال الفقهاء: فلا يأكل. ليه؟ أن يدري مات خرقا من الماء غرقا أو مات صيدا. يبقى عند الاشتباه يكون الترك، إلا أنه مؤخرا في هذا العام جاءني أصحاب صاحب منزل كبير ومستورد، وأقسم لي بالله أن الدجاج الذي يأتي من البرازيل لا يأتي إلا عن لجان، وهذه اللجان في كل عام تقوم بمتابعة هذه المجازر، وتلك المجازر تقوم بالذبح، حتى أنه قال: إن أردت السفر بنفسك نحن نسفرك، يعني على حسب كل دعوة. ومنها كذلك النظر إلى حال هذه المجازر. فبناء على قولها، لكن أمر إذا ما زال في التنقل وناس آخر من أكل اعتمادا على هذا، لا سيما الفرخ كبيرة إن شاء الله تمام وسعرها أرخص، من أكل اعتمادا على مثل هذا النقل جاز. ومن تورع والفيوم موجود والدم موجود والدم موجود فهو أحسن، فهو أحسن وأفضل والله أعلم. دعي ما في يوم المجازر يعني ما لا نشتري منه ولا نعمل. قال: إزالة المرأة للشعر بين الحاج بين يعد من النمص. نعم، هذا الشعر الذي يمر بين الحاج بين سواء للرجل أو للمرأة أخذه من النمص، حلقه من النمص. قد جاء في البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله ما مصر المطن المصر، النمصر التي تسيل، المتنمصر التي يزال لها. وهذا الشعر يتبع العاجلين فحكمه حكم أصله. أما التشقير، التشقير ليس إزالة، ليس إزالة ولا ترقيق للحاجبين ولا ترقيق للحاجبين ولا حلق للحاجبين. هو بيضع المسألة مادة صفراء، مادة صفراء يعني بتغش في الراية، بتغش في الراية، مش مشكلة، أشياء كثيرة الأمور بتمشي، مش قضية ما وقفتش على التشقير من أجل أن ترقق، لكن هذا الترقيق ليس حقيقي. زي ما تكون حنت الشعر حنة لكن خفيفة جدا، فمن بعيد كان الرجل لا يرى ثقل الحاجبين والشعر ماذا موجود. إذا هذا ليس فيه إزالة، المنهي عنه محرم عنه. ومن قال هذا نصوص العلماء ذكروا أن النمص هو الإزالة، وذلك إما بالنتف أو بالحرق، وهذا لم يحدث. إلا أن العلماء يقولون هذا لا يجوز إلا بضابط. الضابط الأول ألا يكون على سبيل التبرج محرم، تبرج للزوج حلال، تزين للزوج حلال. أما التزين المحرم إنها تشقى تحط الأحمر والأخضر تدخل في الشارع، هذا حرام وتعامل نفسها للعنة، نسأل الله السلامة والعافية. أو أن تفعل ذلك للخاطب علشان إذا ما جاء يخطب تبشه، هذا تدليس، أحسنت، هذا لا يجوز. أو أن تصنع ذلك أيضا لغير حاجة، لغير حاجة، أنت لسه كده هو ما مش عايز ما دخل. إذا هذا يجوز فقط لمن يجوز للزوج. أو الآخر إذا أضر بالإنسان، يعني من باب التعميم، طبعا التشقيق لا يضر، لكن من باب التجميل ممكن في حاجات معينة تقول للزوج وليس على سبيل التبرج، لكن طبيا تؤذي الإنسان، واضح؟ فإذا كان التشقيق لا يؤذي الإنسان، ولذلك يجوز بهذه الضرورة. يقول: هل بلع البلغم يفطر الصائم؟ بالنسبة للبلغم الذي يكون في حق الإنسان، الأطباء يقولون أنه مضر و إلا أن بعض الفقهاء يقولون إن أخرجه الإنسان إلى فن ثم ابتلعه هذا أمر غالبية الناس لا يفعلون ذلك، فهذا يكون مفطرا. والرجح عندي أنه بمثابة الريب ولا يعد مفطرا، ولكن ينبغي على الإنسان أن يحترز منه. الله يقول رجل يعمل منقاشا في أمريكا وأحيانا يعرض عليه عمل بالدهان داخل الكنيسة، فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز، لا في أمريكا ولا في مصر ولا في دمياط ولا في أي مكان. الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا إثم وعدوان، هذا مكان يعبد فيه الشيطان، هذا مكان يشرف فيه بالرحمن. لا يجوز، لا أن تبيع لهم أرضا وأنت تعلم أنهم سيبنون عليها كنيسة، ولا أن تؤجر لهم مكانا وأنت تعلمون أنهم سيعملون عليها كنيسة. أصلا في بلاد المسلمين لا يجوز بناء الكنائس، لا يجوز بناء الكنائس لأنها أرض أخذت وفتحت عنوا، لا يجوز أن تبنى في بلاد المسلمين. فكيف تتعامل؟ بالأمس جاءني رجل قال أنا أقف في محلي، وجاء رجل يقول لي رجل ملتحد، قالوا الكنيسة أفلامني، قال أنت عاوز الكنيسة أفلام 15 قال شو تستضيف عليها؟ قال لا تتكلم كذا، تمشي كذا وتروح كذا. بعدين يا شيخ أنا سألت الشيخ قال يجب عليك أن تقول وين الكنيسة؟ قلت والله أنتوا الاثنين بيديكم يعني نسأل الله السلامة والعافية. طب أنت ساكن مسكين، لكن المشكلة المسؤول ثم يوجب، والإيجاب لابد أن يكون من دليل من الشرع. ما هو الإيجاب؟ ما رأيك لو قال أين الصنم الفلاني الذي نعبده؟ تقول له الصنم الله نعبده؟ ما رأيك بلاش كنيسة، بلاش موضوع الشرك. رجل قال لك فين الخمارة اللي بيشربوا فيها الخمرة؟ أنت عارف إنه هيروح يشرب خمرة، تقول له خمارة إيه؟ تقول له خمارة إيه تروح يشرب؟ أو المكان الذي بيزني فيه الناس، تقول له أو ست عيال، تقول له من باب التعاون على البر والتقوى، تقول له روح الكنيسة، تروح مكان العمر. يجوز؟ لا يجوز إجماعا، وهذا أخف من الدلالة إلى الكنيسة، هذا أخف، لأن هذا ارتكاب كبائر، أما ذا الكفر